الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 25 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق إلى دراسة حذف المفعول به، ونقف اليوم عند الأغراض التي يحذف المفعول به من أجلها. لذلك هنا بدأ الشيخ قال ثم حذفه من اللفظ. وأريد أن أعطي مقدمة مبسطة موجزة عن الأغراض البلاغية لحذف المفعول به. نحن مر معنا سابقا أن المفعول به يحذف اقتصارا ويحذف اختصارا. فإذا كان محذوف اقتصارا إذن هو منوي، فلماذا يحذف؟ لماذا يحذف إذن؟ قالوا هناك أغراض بلاغية لهذا الحذف. أول هذه الأغراض هو البيان بعد الإبهام، يعني يكون في الكلام شيء من الإبهام فبعد ذلك يأتي البيان، من أجل ذلك يحذف المفعول به. يحذف المفعول به لأنه بهذه الحالة يكون نفس المتلقي جاهزة إلى فهم العبارة التي لا يرد فيها المفعول به مصرحا به. الغرض الثاني هو دفع توهم إرادة شيء غير مراد، وهذا سيتضح في الأمثلة والشواهد أيضا. الغرض الثالث هن حتى يذكر ثانية بلفظه دون أن يذكر بضميره، أن يذكر اسما ظاهرا، يذكر المفعول به اسما ظاهرا ولا يذكر بضمير عائد عليه. وهذا فيه شيء من التثبيت والتثبيت ولفت النظر وما إلى ذلك. أيضا يمكن أن يكون حذف المفعول به الغاية منه التعميم مع الإيجاز، التعميم مع الاختصار، التعميم مع الاختصار. وقد يكون أيضا هذا الحذف للاختصار فقط دون فائدة التعميم، قد يكون الاختصار فقط دون مراعاة لفائدة أخرى مثل فائدة التعميم أو غير التعميم. وأحيانا نلاحظ أن في القرآن الكريم يحذف المفعول به مراعاة للفاصلة القرآنية، مراعاة للفاصلة القرآنية. ثم أحيانا لاحظنا في حديث عائشة رضي الله عنها كما سيمر معنا أن المفعول به يحذف لاستهجان ذكره، يعني مما لا يحسن ذكره ويفهم من السياق. هذا موجز مركز عن الأغراض التي يحذف من أجلها المفعول به، أو الأغراض التي يحققها حذف المفعول به. وسيتضح كل غرض من هذه الأغراض في خلال الشواهد والأمثلة التي يستعرضها الشيخ القزويني رحمه الله تعالى. فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم. تفضل أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: حذف المفعول ثم حذفه من اللفظ إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة، كقولك لو شئت جئت أو لم أجئ، أي لو شئت المجيء أو عدم المجيء. فإنك متى قلت لو شئت علم السامع أنك علقت المشيئة بشيء، فيقع في نفسه أن هنا شيئا تعلقت به مشيئتك بأن يكون أو لا يكون. فإن قلت جئت أو لم أجئ عرف ذلك الشيء. نعم، بارك الله فيك. إذن الغرض الأول الذي يحققه حذف المفعول به هو البيان بعد الإبهام، البيان بعد الإبهام. وهذا نلاحظه كثيرا في فعل المشيئة عندما يأتي بعد الشرط وخاصة الشرط الامتناعي بعد الشرط الامتناعي. لاحظ ماذا يقول. يقول الشيخ إما للبيان بعد الإبهام كما إما للبيان إذا هو في تفصيل، فالغرض الأول هو البيان بعد الإبهام، ويعطينا أكثر ما يرد هذا الغرض اللي هو بمفعول المشيئة. مفعول المشيئة كثيرا ما يحذف، كثيرا ما يحذف، وبخاصة إذا أتت المشيئة بعد شرط، وخاصة إذا أتى فعل المشيئة بعد شرط. لاحظوا إذا قلت هناك أيضا قيد لحذف المفعول به الخاص بفعل المشيئة، قيد وهو إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة. يعني إذا كان في المفعول به تعلق الفعل بمفعوله في هذا التعلق في شيء من الغراب، شيء غريب، شيء غير يعني غير مألوف، فهذا لا يستحسن حذف المفعول به، إنما يصرح به، وسيأتي بشاهد على ذلك. إذن القيد هو أن يكون تعلق هذا المفعول به بفعله لا يوجد في هذا التعلق غرابة، فإن وجدت الغرابة صرح بلفظ المفعول به، فإن لم توجد هذه الغرابة جاز أن يحذف المفعول به. وأعطانا مثال بسيط كقولك لو شئت، المتكلم يقول لو شئت جئت أو لم أجئ، أين مفعول شئت؟ لو شئت الآن لو شئت محذوف، لكن الآن المبهم، لأن عندما أتى جواب الشرط لو شئت جئت أو لم أجئ، جواب الشرط الآن بين لنا هذا المفعول به، المقصود بالمفعول به لو شئت جئ، يعني لو شئت المجيء جئت، لو شئت عدم المجيء لم أجئ. إذن جواب الشرط هنا بين لنا هذا المفعول به المحذوف المبهم، اتضح الآن من خلال جواب الشرط. فإذن هنا بيان بعد إبهام، والبيان واضح في جواب الشرط لو شئت جئت أو لم أجئ، أي لو شئت المجيء أو عدم المجيء. فإذا لماذا يقول هو لو شئت المجيء أو عدم المجيء جئت أو لم أجئ؟ لأن هذا المفعول به مفهوم من جواب الشرط. يقول الشيخ فإنك متى قلت لو شئت، مجرد ما سمعت أنت السمع لو شئت علمت أنك علقت المشيئة بشيء، علمت مباشرة المشيئة لا تحتاج المفعول به، المشيئة شاء يشاء، شئت شاء الله، هذا فعل متعدد يطلب مفعولا به. فمجرد ما استمع المستمع طرقت أذنه هذه الكلمة وهذا الفعل توقع وجود مفعول به، توقع وجود مفعول به. لذلك يقع في نفسي هذا السامع أن هنا شيئا تعلقت به مشيئتك بأن يكون أو لا يكون، يعني هذه المشيئة إما وقعت على شيء أو أنها وقعت على شيء لم يقع، لا يمكن أن يقع. طيب الآن عندما قلت جئت أو لم أجئ أتى جواب الشرط فبين ووضح هذا المفعول به المبهم الذي هو مفعول المشيئة. لذلك قال فإذا قلت جئت أو لم أجئ، يعني أتيت بجواب الشرط، عرف السامع ذلك الشيء، عرف السامع المقصود لو شئت المجيء أو عدم المجيء، لو شئت المجيء جئت، لو شئت عدم المجيء لم أجئ. إذن لاحظوا هنا الغرض هو إذن البيان بعد الإبهام، ونلاحظ هنا أن هذا مرتبط بفعل المشيئة، وفعل المشيئة أتى بعد لو الشرطية، لكن أحيانا يحذف مفعول المشيئة في غير الشرط. مفعول المشيئة قد يحذف في غير الشرط، أقول مثلا بمشيئة الله تعالى نفهم الدرس، بمشيئة الله تعالى نبلغ ما نريد، لا يوجد شرط، وحذفت المفعول مفعول المشيئة. نعم، ولكن هذا قليل، يعني حذف مفعول المشيئة في غير الشرط قليل، بينما هو كثير في الشرط، كثير في الشرط. ثم الآن بعد أن وضح لنا فكرة البيان بعد الإبهام يعطينا شواهد قرآنية على هذا الغرض، ومنه قوله تعالى، تفضل أستاذ محمد. نعم. ومنه قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله تعالى من يشأ الله يضلل. نعم، لا لاحظوا، لاحظوا قوله تعالى فلو شاء، أين فعل المشيئة؟ لو شاء الله، يعني أين مفعول المشيئة؟ ماذا شاء الله؟ الآن في إبهام، والسمع يتنبه بأن هنا يوجد مفعول به متعلق بفعل المشيئة، يأتي جواب الشرط لهداكم أجمعين. فهمنا الآن أن المفعول به، المفعول به المحذوف هو بمعنى لو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين، لو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين. إذن أتى جواب الشرط مبينا لذلك وموضحا لذلك الإبهام الذي وقع في حذف المفعول به. لكن ما في ضرورة يقول ولو شاء الله هدايتكم لهداكم، لأنه لهداكم هي وضحت هذا المفعول به. وفي الآية الثانية فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني فإن يشأ الله الختم على قلبك يختم على قلبك، إذن أيضا أتى جواب الشرط ليزيل ذلك الإبهام الذي حصل بسبب حذف مفعول المشيئة. ولاحظوا أن فعل المشيئة أتى بعد شرط، فلو شاء، فإن يشأ الله، من يشأ الله يضلل، أيضا في الآية في سورة الأنعام وقوله تعالى من يشأ الله يضلله، يعني من يشأ الله، من يشأ الله إضلاله يضلله، وحذف المفعول، وحذف المفعول به. لاحظوا بلاغة القرآن الكريم كيف أنها قائمة على الإيجاز غير المخل بالمعنى، ولاحظوا بأن هنا حذف المفعول به أقوى بكثير وأبلغ وأفصح من ذكر المفعول به، لأن جواب الشرط يوضح هذا المفعول به ويبينه ويزيل إبهامه. وقول طرفة، وقول طرفة فإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخافة ملوي من القد محصدي. نعم، الطرفة يتحدث عن ناقة. لاحظوا فإن شئت، لاحظوا المشيئة فعل المشيئة أتى بعد الشرط. لاحظوا إذن لاحظوا أن التركيز هنا على حذف المفعول به الخاص بفعل المشيئة، وكنت قد ذكرت سابقا أن مفعول المشيئة كثيرا ما يحذف، وقد حذف كثيرا في آية ذكر الحكيم. لاحظوا فإن شئت لم ترقل، يعني هذه الناقة لم ترقل يعني لم تسرع، يقول هو لو شئت ما خليت تسرع لا تسرع، وإن شئت أرقلت، وإن شئت أن تسرع أسرعت. إذن المفعول شئت هنا محذوف، محذوف، لكن السامع مجرة يتعلق في ذهنه أن هناك، أن هناك مفعولا به متعلقا بفعل المشيئة، يأتي جواب الشرط ليوضح ويبين هذا المفعول به المحذوف. فجملة لم شئت لم ترقل له جواب الشرط فسرت وبينت المفعول به، وإن شئت أرقلت، وإن شئت أسرعت. مخافة، هذا مخافة مفعول، مفعول لأجله، مفعول لأجله. ملوي، الملوي يعني هو المفتول، الملوي المفتول، وأراد هنا الصوت، الصوت، الصوت الذي يضرب به الناقة. ملوي أيضا مفتول وقوي، من القد، القد الجلد، القد هو الجلد المشقوق، والمحصد أيضا المفتول، المحصد أيضا المفتول. المهم أن الشاهد هنا هو حذف فعل المشيئة الذي أتى بعد الشرط بغرض البيان بعد الإبهام، لأن جواب الشرط هنا بين هذا المفعول المقصود بالمشيئة. نأخذ قول البحتري أيضا، تفضل. وقول البحتري لو شئت عدت بلاد نجد عودة فحللت بين عقيقه وزروده. نعم البحتري يقول لو شئت للمخاطب لو شئت أن تعود بلاد نجد عدت بلاد نجد إذن حدث مفعول المشيئة أيضا وفعل المشيئة أتى أيضا جاء هنا أيضا بعد لو الشرطية. ما الذي بينه؟ بينه جواب الشرط لو شئت عدت بلاد نجد المعنى لو شئت أن تعود بلاد نجد عدت بلاد نجد عودة فخللت بين عقيقه وزرود. عقيق موضعان اسم موضعين العقيق والزرود اسم موضعين في بلاد نجد. إذن الشاهد هنا أيضا هو حذف المفعول به المتعلق بفعل المشيئة وفعل المشيئة ورد بعد الشرط هنا وأتى جواب الشرط هنا ليبين ويزيل الإبهام الذي حصل بسبب حذف هذا المفعول به وفي ذلك يعني إثارة للتفكير في ذلك قيمة فنية. لكن لو قال لو شئت أن تعود بلاد نجد عدت بلاد نجد يكون في الكلام فيه حشو فالحذف هنا فيه بلاغة وفيه فصاحة وفي الكلام يكون ممتلئ وتكون الجملة قائمة على الإيجاز البليغ المعبر ما دام أن جواب الشرط هو الذي بين لنا وأزال ذلك الإبهام الذي حصل بحذف المفعول به. أيضا هناك قول آخر للبحتري ماذا يقول وقوله وقوله لو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر خالدي. أيضا لو شئت لاحظوا كل الأمثلة والشواهد التي أوردها الشيخ على فعل المشيئة الذي يأتي بعد الشرط وقد حذف مفعوله ومجرد ما سمعت بهذا بفعل المشيئة هذا يتناهى إلى ذهنك وجود مفعول به يأتي جواب الشرط ليبين المقصود أو المقصود نعم بالمفعول به لو شئت لم تفسد سماحة خاتم كرما يعني لو شئت عدم إفساد سماحة خاتم لم تفسد سماحة خاتم ولم تهدم مآثر خالد ولو شئت عدم هدم مآثر خالد لم تهدم مآثر خالد. فإذا جواب الشرط هنا بين ووضح لنا مفعول المشيئة. لذلك إن نحذف المفعول به هنا وهو مفعول فعل المشيئة الغرض منه البيان بعد الإبهام وهذا أوقع في النفس وهذا أدعى إلى التفكير وهذا أدعى إلى إثارة الذهن وإعمال الفكر. عندما يعني تقرأ البيت أو تقرأ العبارة مباشرة لتاني هناك مفعول به يأتي مجرد ما فكرت في جواب الشرط تفهم المقصود المفعول به. نعم ينتقل الآن هو الآن قيد حذف المفعول به بغرض البيان بعد الإبهام قيد ذلك بأن لا يكون تعلق المفعول به بفعله فيه غرابة يعني يكون المفعول به شيء غريب شيء غير مألوف شيء غير معروف. فإذا كان المفعول به غريبا غير مألوف فيرجح ذكر هذا المفعول به لأنه غريب غير مألوف غير يعني غير مألوف. فماذا يقول الشيخ؟ نعم فإن كان في تعليق الفعل به غرابة تفضل. فإن كان في تعليق الفعل به غرابة ذكرت المفعول لتقرره في نفس السامع وتؤنسه به. يقول الرجل يخبر عن عزه لو شئت أن أرد على الأمير رددت وإن شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته. وعليه قبل ما نقف عند قول الشاعر نحلل العبارات. إذا كان في تعلق المفعول به بفعله بعامله غرابة في شيء غريب غير مألوف غير مأنوس، فتذكر المفعول به. لماذا تذكر المفعول به؟ يقول لتقرره في نفس السامع وتؤنسه به، يعني تقدم له المعلومة وتحدث لديه الإنس بهذا المفعول به، وتوضح له هذا المفعول به، تصرح به لتقرره في ذهنه، لتقرره في ذهنه. فإذا الرجل قال مثلا يخبر عن عزه، يعني هو في عزة وله مكانة وله جاه عند السلطة، فيقول لو شئت أن أرد على الأمير رددت. الآن أين الفعل المشيئة؟ المصدر المؤول أن أرد، يعني لو شئت الرد على الأمير رددت. لأن لو حذف المفعول به قال لو شئت رددت، يعني لو شئت الرد، طب الرد على من؟ الرد على من؟ إذن والرد على الأمير شيء غير مألوف، شيء غير مأنوس، شيء غير متعارف عليه، فهو غريب في هذا المقام. إذن تعلق المفعول به بفعله هنا، بفعل المشيئة أيضا هنا، فيه غرابة. لذلك هنا صرح باللفظ المفعول به بصيغة المصدر المؤول، بصيغة المصدر الأول لو شئت أن أرد، هذا مصدر مؤول، المصدر المؤول في محل نصب مفعول به لفعل المشيئة، لشئت، وشئت فعل فاعل، يعني لو شئت الرد. لماذا صرح هنا؟ لأن فيه غرابة. الغرض من ذلك هو تقرير هذا المفعول به الغريب في ذهن السامع وليستأنس به ويفهمه. لكن لو قال لو شئت رددت، أين المفعول به؟ شئت ماذا؟ شئت الرد، يعني بقدر أنت الرد، رد على من؟ إذن لا يتضح المفعول به كما لاحظنا في الأمثلة السابقة التي لا توجد غرابة بين المفعول به وبين فعله. لذلك يقول وإن شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته. طيب لو شئت أن ألقى، المصدر المؤول أن ألقى في محل نصب مفعول به لفعل المشيئة شئت، الفعل شئت، فهو صرح أيضا بالمفعول به بصيغة المصدر المؤول. لماذا؟ لأن تعلق بفعل المشيئة هنا فيه غرابة، فليس من المتعارف عليه أو المعتاد أو المألوف أن يلقى الإنسان إنسان ما الخليفة كل يوم، شيء غير معروف، شيء غير مألوف، غير معقول أصلا. لذلك صرح به ليقرره في ذهن المستمع. وإن شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته، لاحظ التركيز على فعل المشيئة. طيب يعطينا بيتا من الشعر أيضا، وعليه قول الشاعر، تفضل. وعليه قول الشاعر لو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع. طيب لاحظ لو شئت أن أبكي دما، لاحظوا الفعل المشيئة أيضا فعل الشرط، هو فعل الشرط، الشرط لو، أين المفعول به؟ أن أبكي، المصدر المؤول في محل نصب مفعول به لفعل المشيئة. لماذا صرح به؟ لأن هنا نلاحظ بأن فيه غرابة، أبكي دما، هل يعني المتعارف عليه أو المأنوس أو المألوف أن يبكي الإنسان دما؟ لذلك هنا إذن علق فعل المشيئة ببكاء الدم، وهذا التعليق فيه غرابة، فيه غرابة. فقال لو شئت لبكيته، هذا نفهم، نفهم بأنه البكاء عادي، لكن عندما علق بالدم أن البكاء بالدم، فصرح بلفظ المفعول به ليقرره في ذهن المستمع لما في ذلك غرابة، من غرابة. إذن ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع، لكن عم صبر نفسه الرجل من كثر حزنه وألم، هذا في الرثاء، في الرثاء، فيصبر نفسه ويقول ساحة الصبر واسع جدا، فيصبر نفسه، لكن تعبيره لأبكي دما دليل عمق الحزن المسيطر عليه. نعم. ينتقل الآن إلى أيضا شاهد آخر. تفضل. فأما قول أبي الحسين علي بن أحمد الجوهري أحد شعراء الصاحب بن عباد، فلم يبق مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، فليس منه، لأنه لم يرد أن فإنه لم يرد أن يقول فلو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، ولكنه أراد أن يقول أفنان النحول، فلم يبق مني وفي غير خواطر تجول، حتى لو شئت البكاء فمريت جفوني وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده، ولخرج منها بدل الدمع التفكر. فالمراد بالبكاء في الأول الحقيقي، وفي الثاني غير الحقيقي، فالثاني لا يصلح لأن يكون تفسيرا للأول. نعم، هذا البيت يعني في أكثر من وجهة نظر فيه. يقول الشاعر: فلم يبق مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي، صرح بلفظ المفعول به، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، صرح بلفظ المشبه به على صيغة المصدر المؤول، يعني المصدر المؤول المسبق من أن وما بعدها أن أبكي في محل نصب مفعول به اللي شئت، واضح. طيب، هل هنا التصريح بالمفعول به هو من باب تعلق المفعول بفعله من باب الغرابة، لذلك صرح به الشاعر تعلق المفعول به اللي هو أن أبكي بشئت فيه غرابة حتى صرح به الشيخ؟ فيقول الشيخ القزويني رحمه الله: فليس منه. ما معنى ليس منه؟ يعني هذا الشاهد ليس مما ذكر به مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقه بفعله، ليس هذا من الغرابة أو غريب. طيب كيف يحلل ذلك؟ لماذا يا شيخ؟ يقول: لأنه لم يرد أن يقول فلو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، يعني لو شئت فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، ليس المقصود أن أبكي هنا بمعنى أبكي تفكرا. هل التفكير بكاء؟ ليس المقصود ذلك. لو كان المقصود ذلك نقول فيه غرابة، يعني البكاء بالتفكر لا يمكن أن يكون فيه غرابة، لكن ليس المقصود ذلك. هو ليس المقصود ذلك، إنما لو شئت أن أبكي هذا البكاء العادي. إذن البكاء الأول غير البكاء الثاني بكيت تفكرا، غير البكاء الثاني بكيت تفكرا. لدينا فلو شئت أن أبكي هذا البكاء الأول، بكيت تفكرا هذا البكاء الثاني، فالبكاء الثاني غير البكاء الأول، فالبكاء الأول ليس هو بكاء التفكر، لذلك لا غرابة فيه. طيب إذن ماذا أراد الشاعر أن يقول؟ يقول الشيخ: ولكنه، يعني الشاعر، أراد أن يقول، عم شحن البيت، يشرح له البيت، أفناني النحول، الضعف والهزال، أفناني أهلكني، فلم يبق مني وفي غير خواطر تجول. ما ضل فيني لحم وعظم، لا ضمم، لم يبقى شيء فيني، لا مني ولا فيني، لم يبقى شيء مني، ما بقي غير شيء يجول في ذهني، بقي في خواطر تتحرك في ذهني. حتى لو شئت البكاء، يعني لو أردت أن أبكي، فمريت جفوني، يعني عصرت جفوني وعصرت عيني، يعني أريد أن أبكي، يعني أريد أن أجبر نفسي على البكاء ليسيل منها دمع لم أجده، ما ضل عندي بكاء، حتى ولو عصر عيني لن يجد بكاء. طيب ما الذي يحصل؟ يقول: ولا خرج منها بدل الدمع التفكر. إذن هو فقط ضل شيء، هو فقط يعني بدأ قادرا على التفكير والتفكر فقط، وهو غير قادر على البكاء والأمور المادية الأخرى، لذلك ولا خرج منها بدل الدمع التفكر. إذن معنى ذلك أن عندما قال هنا فلو شئت أن أبكي، يقصد البكاء العادي، ولا يقصد بكاء التفكر. إذن البكاء الأول غير البكاء الثاني. فيقول الشيخ هنا ماذا يقول؟ فالمراد بالبكاء في الأول الحقيقي، يعني البكاء الحقيقي بالدمع، ولا يستطيع أن يبكي ولا يستطيع أن تنزل أو تنزل أو تهطل من عليه دمعة. وفي الثاني غير الحقيقي اللي هو بكيت تفكر المجازي، المعنى المجازي بكيت تفكرا اللي هو جواب لو، اللي هو جواب لو، ولو فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، هذا جواب لو. إذن البكاء الثاني غير البكاء الأول. البكاء الأول هو البكاء الحقيقي الذي يكون في الدمع، وهذا شيء مألوف معروف مأنوس. والبكاء الثاني هو عصر الفكر والتفكير. فإذا هناك فارق بين البكائين، لذلك يقول ماذا يقول؟ فالثاني لا يصلح لأن يكون تفسيرا للأول. فلا يصح أن نقول بأن بكيت تفكرا تفسر وتبين وتزيل إبهام أن أبكي. إذن هذا الشاهد، هذا البيت ليس من قبيل حذف المفعول به للبيان بعد الإبهام، لأنه المفعول به مصرح به. ثم قال بعد ذلك بأن ذكر المفعول به هنا ليس من باب غرابة تعلق هذا المفعول به بفعله، لأنه البكاء العادي هذا أمر معروف مألوف، ولا غرابة فيه، ولا غرابة فيه. إذن البيت هذا لينبه بأنه ذكر المفعول به هنا، ذكر المفعول به معناه لا توجد غرابة، لا توجد غرابة، والمفعول البكاء الأول غير البكاء الثاني. يكون بذلك الآن هو يكون بذلك قد انتهى من الغرض الأول من أغراض حذف المفعول به، وهو البيان بعد الإبهام. وكما ذكرت هو أوقع في النفس وأدعى للإيجاز والفصاحة والبلاغة والتأثير في النفس. نعم. الآن ينتقل إلى الغرض الثاني، ينتقل إلى الغرض الثاني. تفضل. وإما لدفع أن يتوهم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المراد، كقول البحتري وكم ذدت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززنا إلى العظم، إذ لو قال حززنا اللحم لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز كان في بعض اللحم ولم ينتهي إلى العظم، فترك ذكر اللحم ليبرئ السامع من هذا الوهم ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم. نعم. إذن الغرض الثاني هو لحذف المفعول به لدفع أن يتوهم السامع، أرجو ضبطه، أن يتوهم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المراد، يعني يحذف المفعول به لدفع توهم، يعني السامع ممكن يتوهم معنى معين غير مراد، لا يريده الشاعر، فيحذف الشاعر هذا المفعول به حتى لا يتوهم السامع غير ما يقصده الشاعر. الآن يتضح ذلك في المثال. وكم زدت عني من تحامل، هذه كم كم خبرية تكفيرية، كم زدت عني من تحامل حادث، هذه كم خبرية تكفيرية في محل نصب مفعول به مقدم. أين تمييزها؟ كم كما تعلمون جميعا تحتاج لتمييز، تمييزها من تحامل، وتعلمون بأنه كم يأتي تمييز تم الخبرية تمييزها مجرورا أو مجرورا بمن. إذن كم من تحامل حادث زدت عني، هذا هو المعنى. إذن من تحامل هذا هو تمييز كم الخبرية، وتحامل معناته ظلم، تحامل حادث يعني ظلم حادث، وثورة أيام ثورة يعني الشدة والضيق وما إلى ذلك. الشاهد أي حززنا إلى العظم. أين مفعول حززنا؟ أين مفعول حززنا؟ بمعنى قطعنا، حززنا، حززت اللحم قطعته، قطعته. إذن حززنا بمعنى قطعنا. أين مفعول حززنا؟ المعنى هو حززنا اللحم، لكن لم نصرح بكلمة اللحم اللي مفعول به. لماذا؟ لأنه لو صرح بلفظ كلمة اللحم قال حززنا اللحم، السامع أول شيء يتوهم، قال سمع كلمة اللحم معناته فقط قطع اللحم بشكل تقطيع سطحي، وهذا التقطيع أو هذا الحزم لم يصل إلى العظم، فهذا الحزم بسيط سطحي، هذا الحذو أو الحز بسيط سطحي غير عميق. لكن عندما قال حززنا إلى العظم معناته هذا الحز وصل إلى العظم، حز اللحم هذا وصل إلى العظم، فبين عمق هذا الحز وأثر الأثر الكبير لهذا الحز في نفس الشاعر، في نفس الشاعر. إذن لاحظوا حذف المفعول به هنا أفاد دفع وإبعاد توهم السامع، توهم السامع معنى لا يريده الشاعر. فالمستمع هنا إذا قال حززنا اللحمة قد يتوهم السامع بأنه هذا الحز سطحي، ومن ثم يعني الألم الذي حصل له بسبب تحامل الحوادث عليه وشدة الأيام عليه يعني أمر بسيط. لكن عندما قال حززنا إلى العظم، إلى العظم وحذف المفعول به لم يصرح بكلمة اللحم، أعطانا عمق الإحساس بالحزن والألم الذي يشعر به. وإلى العظم أفهمتنا بأن ذلك الحز عميق جدا حتى وصل إلى العظم، حتى وصل إلى العظم. إذا لاحظوا حذف المفعول به حقق غاية بلاغية وتخدم المعنى وتعمق المعنى في نفس السامع، في نفس السامع. لذلك لاحظوا ماذا قال، قال إذ لو قال حززنا اللحم لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز كان في بعض اللحم، حز جزء من اللحم، وكان حز كان حز حزا سطحيا ولم ينتهي، يعني لم يصل إلى العظم، فترك ذكر اللحم، يعني الشاعر لم يصرح بالمفعول به اللي هو اللحم، ليبرئ السامع من هذا الوهم، يعني ليخلص السامع من هذا الوهم حتى لا يتوهم السامع هذا الوهم، ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم، يعني معنى عميق جدا وقاسي جدا حتى وصل إلى العظم. نعم، إذن حذف المفعول به هنا لدفع توهم قد يصيب المستمع في أول الأمر، يتوهم معنى لا يريده الشاعر، يتوهم معنى قد يخل بالمعنى المراد وقد يضعف المعنى المراد. نعم، ندخل الآن في الغرض الثالث، نعم، لحذف المفعول به. وإما لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه، كقول البحتري أيضا قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، أي قد طلبنا لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم، فحذف المثل إذ كان غرضه أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل. نقف قليلا. الآن الغرض الثالث من أغراض حذف المفعول به حتى يعني يذكر بصريح لفظه ولا يذكر بضميره، ولا يذكر بضميره. لذلك قال لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه، على صريح يعني ليس على ضميره، ليس على ضميره. لماذا؟ قال إظهارا لكمال العناية بوقوعه، يعني إظهار الاهتمام به والعناية به والتركيز عليه. لاحظوا البيت، قول البحتري في مدح المعتز بالله، يقول قد طلبنا، أين مفعول طلبنا؟ لا يوجد مفعول طلب، حذف المفعول به لطلبنا. لو قال قد طلبنا فلم نجد لك في السوق، لو قلت لو قال لو قد طلبنا لك مثلا، فماذا يجب أن يقول؟ فلم نجده أو نجد أو نجده فلم نجده لك. لو صرح بلفظ المفعول به لطلبنا قال قد طلبنا مثلا لك فلم نجده، سيقول فلم نجده، ضمير بيعود على المفعول به، انتبهنا؟ فأضعف المعنى بشكل كبير حتى يلفت النظر إلى هذا المفعول به، وحتى يعني يرعى يعني ينبه إلى كبير الاهتمام والعناية بالمفعول به، حذفه ثم بعد ذلك أظهره بطريقة أخرى. لاحظوا، قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثله. الآن مثله لمفعول نجد، مفعول نجد. لو قدم لو قد طلبنا مثلا فلم نجده، ما توضحت مثل في ماذا؟ في السؤدد والمجد والمكارم. إذن هنا لاحظوا الحذف المفعول به هنا، لأنه أريد هنا أن لفت النظر إليه والعناية به والاهتمام به حتى لا يعيد عليه الضمير، لا يعيد عليه الضمير، لأن إذا عاد عليه الضمير ما فسر المثل في ماذا، لم يفسر المثل بماذا، نقصد بأي مثل، مثل بمن، مثل ماذا. لكن الآن تضح، قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. إذا نحن قد طلبنا مثلا لك في المجد والسؤدد والمكارم فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. إذا حذف المفعول به هنا حقق غاية بلاغية ذات تأثير كبير في إثارة الانتباه وإثارة الذهن إلى أهمية هذا المفعول به المحذوف، وإلى إظهار كمال العناية به، كمال العناية به. قال إظهار لكمال العناية بوقوعه عليه، يعني بوقوع الفعل عليه. نعم، لذلك هو شرح، قال قد طلب لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم، فحذف المثل إذ كان غرضه أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل. إذن أيضا هنا لدينا غرض سام وغرض بليغ حققه حذف المفعول به. لفت نظرنا إلى أنه المطلوب هنا المثل، المطلوب هو مثل في المكارم والسؤدد والمجد وما إلى ذلك. نعم، ثم بعد ذلك لدينا أعطانا بيت آخر سيوضح لنا المسألة أكثر، تفضل. ولأجل هذا المعنى بعينه عكس ذو الرمة في قوله ولم أمدح لأرضيه بشعري لئيما أن يكون أصاب مالا، فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو أمدح في صريح لفظ اللئيم، والثاني الذي هو أرضي في ضميره، إذ كان غرضه إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحا دون الإرضاء. نعم، ركف قليلا، ركف قليلا. الآن ذو الرمة لاحظوا عكس، فلم أمدح، أين مفعول أمدح؟ أين مفعول أمدح؟ فلم أمدح لئيما، الشطر الثاني لئيما مفعول به للفعل أمدح، لأرضيه بشعري، الهاء تعود على ذلك اللئيم مفعول لأرضيه. هنا ماذا فعل ذو الرمة؟ قال أعمل الفعل الأول الذي هو أمدح في صريح لفظ اللئيم، ولم أمدح لئيما، فصرح بلفظ المفعول به. طيب، والمفعول به الثاني لأرضيه، والثاني الذي هو أرضي في ضميره، لأرضيه يعني الهاء تعود على اللئيم، تعود على اللئيم، فعكس، عكس هناك ببيت البحتري، الفعل الأول حذف مفعوله والفعل الثاني صرح بمفعوله، فهنا عكس تماما. لماذا هنا عكس؟ يقول إذ كان غرضه يعني غرض ذي الرمة إيقاع نفي المدح على اللئيم، هو يريد أن ينفي المدح على اللئيم صريحا دون الإرضاء، دون الإرضاء. لذلك هو صرح بلفظ المفعول بها لأنه هذا الغرض الذي يريده، هذا الذي ولم أمدح لئيما، غرض أن يوقع نفي المدح لم أمدح على اللئيم، فصرح بالمفعول به أيضا لإثارة الاهتمام به، لم يصرح بالإرضاء لأرضيه بمفعول أرضيه، لأنه غرضه هو غرضه نفي المديح عن ذلك اللئيم، وليس التركيز عنده على الإرضاء ذلك اللئيم. تبهتم؟ نعم. ننتقل الآن بعد ذلك، تفضل، إلى عودة إلى بيت البختري، عودة إلى بيت البختري، تفضل. نعم. ويجوز أن يكون سبب الحذف في بيت البختري قصد المبالغة في التأدب مع الممدوح بترك مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مثل، فإن العاقل لا يطلب إلا أن يجوز وجود إلا ما يجوز وجوده، إلا ما يجوز وجوده. نعم. الآن عودة إلى بيت البحتري، قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثل، حذف مفعول طلبنا حتى نلاحظ أنه صرح به مع الفعل نجد، فلم نجد، فنزل لأنه إيقاع الفعل على صريح اللفظ حتى لا يعيد الضمير عليه لإظهارا لكمال العناية بهذا المفعول به، لكن يقول هنا معنى آخر، يمكن أن يعني نوجه البيت توجيها آخر، يكون سبب حذف المفعول به، ممكن يكون حذف المفعول به هو قصد المبالغة في التأدب مع الممدوح، يعني من باب الأدب مع الممدوح، الممدوح له مكان عالي جدا، أنه لم يقل قد طلبنا مثلا، لم يصرح بكلمة المثل، يعني بمعنى أنه لا مثل له، عندما حذف المفعول به معنى لا مثل له، فهذا نوع من أنواع التأدب مع هذا الممدوح. لذلك قال بترك مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مثل، لو قال قد طلبنا مثلا لك معناته له مثل، فهذا يقلل من شأن ذلك الممدوح. عندما لم يواجهه بذلك ولم يصرح بمفعول طلبنا، كأنه أراد أن يقول تأدبا مع ذلك الممدوح بأنه لا مثيل له، لا مثل له، لا مثل له. عطم يقول فإن العقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده، لأنه دائما عندما قال إذا قال لك قد طلبنا مثلا لك، فالعقل يقبل معناته في مثيل، لكن عندما حذف تأدبا وكأنه يريد أن يقول قد طلبنا يعني ما في مثيل، لذلك لم يذكر المثيل، لم يذكر المثيل أنه غير موجود، المثل غير موجود فلم يذكره. إذن أصبح لدينا في بيت البحتري قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، توجيه حذف مفعول طلبنا لدينا توجيهان، التوجيه الأول لأنه هنا أراد إيقاع الفعل على صريح اللفظ إظهارا لكمال العناية بالمفعول به اللي هو فلم نجد في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، فحذف مفعول طلبنا. التوجيه الثاني أنه حذف مفعول طلبنا تأدبا مع الممدوح، وكأنه يريد أن يقول لذلك الممدوح أنه لا يوجد مثل لك، لذلك لم يذكره، لذلك لم يذكره. انتهى الآن من الغرض الثالث لحذف المفعول به، ينتقل إلى الغرض الرابع، تفضل. وإما للقصد إلى التعميم في المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار، كما تقول قد كان منك ما يؤلم، أي ما الشرط في مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان. وعليه قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد. نعم، يعني هنا الآن يحذف المفعول به لتحقيق فائدتين معا مجتمعتين، لتحقيق فائدتين مجتمعتين. الفائدة هي التعميم، الفائدة الثانية الاختصار. التعميم مع الاختصار، التعميم مع الاختصار، الفائدتان مندمجتان متكاملتان. إذن حذف المفعول به هنا لفائدتين معا، للتعميم مع الاختصار. لذلك وإما للقصد إلى التعميم في المفعول، يعني بمعنى أن المفعول به حذفه حتى يعني ينبه المتكلم إلى العموم، إلى العموم ومع الاختصار عندما يحذف هذا المفعول به، والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره. يعني لو ذكروا، لو ذكروا معناته هذا المفعول به مقتصر على القرينة الموجودة معه، على القرينة الموجودة معه. يعني قد كان منك ما يؤلم محمدا، قصرت، ذكرت محمدا، فقصرت أنت الآن الإيلام على محمد. عندما حذف الآن قد كان منك ما يؤلم، أين مفعول، مفعول به ليؤلم؟ محذوف يا أفاد التعميم، ما يؤلم كل أحد أو كل إنسان. إذن أفاد التعميم، مفعول به هنا أفاد التعميم كل إنسان. وأيضا ماذا أفاد؟ الاختصار، خير الكلام ما قل ودل، لأنه في حذف، فهذا حذف اختصار، أليس كذلك؟ هذا إيجاز حذف وفيه اختصار، إذن حقق التعميم وحقق الاختصار. لكن طيب الآن لو قلت قد كان منك ما يؤلم كل أحد أو كل إنسان، ألا يفيد التعميم؟ تقول نعم يفيد التعميم، لأن الصيغة تفيد التعميم، لكن لا يفيد الاختصار، لكن لا يفيد الاختصار. لذلك أنا ركزت على أن المفعول به هنا في هذه الحالة حذفه يحقق فائدتين مندمجتين متكاملتين، التعميم مع الاختصار، التعميم مع الاختصار، لأنه لو ذكر المفعول به هنا فات الاختصار، فات الاختصار. ولو ذكر المفعول به بصيغة العموم صحيح، يؤلم كل إنسان، يؤلم كل أحد، صحيح، لكن هو إذن حقق العموم أو التعميم وحقق الاختصار في الوقت نفسه، وحقق الاختصار في الوقت نفسه. وعليه قوله تعالى والله يدعو إلى دار، يعني يدعو كل إنسان، يدعو كل أحد، يدعو كل أحد. وأريد أن أنبه هنا أنه الآن لاحظوا قد كان منك ما يؤلم، هذا الحذف الذي أفاد التعميم والاختصار على وجه المبالغة، على وجه المبالغة. قد كان منك يا فلان ما يؤلم، يعني ما يؤلم كل أحد، ما يؤلم كل إنسان، فيه مبالغة، فيها مبالغة، فيها مبالغة، أليس كذلك؟ إذن الحذف هنا مع للتعميم، أحيانا هذا التعميم يفيد المبالغة مع الاختصار طبعا، لكن في الآية الكريمة التعميم هنا على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المبالغة. والله يدعو كل أحد على سبيل الحقيقة هذا إلى دار السلام وليس على سبيل المبالغة. إذن الفارق بين الكلام البشري قد كان منك ما يؤلم، حذف المفعول به نعم للتعميم والاختصار من أجل المبالغة بقرينة المبالغة في الآية الكريمة والله يدعو إلى دار السلام، أين مفعول يدعو؟ يعني يدعو كل أحد، فحذف المفعول به للتعميم والاختصار على سبيل الحقيقة، على سبيل الحقيقة. نعم، انتهى الآن من الغرض الرابع، ينتهي إلى الغرض الخامس. وإما للرعاية على الفاصلة، كقوله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك. هذا واضح أنه حذف مفعول قلى مراعاة للفاصلة القرآنية، وهذا كثيرا ما نجده في آي الذكر الحكيم. الغرض السادس: وإما لاستهجان ذكره، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني، تعني العورة. إذا واضح أيضا هنا، إذا يعني المفعول به مما يعني يكره ذكره أو يقبح ذكره تأدبا فيحذف المفعول به. واضح يعني حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني، لم تقل، يعني واضح المعنى، ويأخذ حذف المفعول به حقق غرضا جميلا جدا. الغرض السابع: وإما لمجرد الاختصار كقولك: وأصغيت إليه، أي أذني، وأغضيت عليه، أي بصري. ومنه قوله تعالى: أرني أنظر إليك، أي ذاتك. وقوله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا، أي بعثه الله. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا يماثل أو ما بينه وبينها من التفاوت، أو أنها لا تفعل كفعله، كقوله تعالى: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. إذن الآن الغرض السابع هو أن يكون حذف المفعول به للاختصار فقط، يعني لا تشارك الاختصار فائدة أخرى، لا يوجد تعميم ولا يوجد بيان بعد إبهام ولا يوجد تركيز على ظهور على الاسم على المفعول به بإظهاره، إنما الغرض هو الاختصار، ويكفيه بذلك بلاغة، يعني الاختصار وجه من أوجه البلاغة. إذن هنا لا، يعني لا تعتبر فائدة أخرى في هذا الغرض، لا تعتبر فائدة أخرى مثل التعميم وغيرها، كقولك أصغيت إليه، يعني ماذا أصغيت؟ أصغيت أذني، ما في تعميم، أليس كذلك؟ ما في بيان بعد إبهام، واضح؟ ما في دفع توهم لدى السامع، أصغيت، الإصغاء لا يكون إلا في الإذن، لكن حذفه اختصارا، هنا اختصارا. أغضيت علي، الأغضاء بيكون على البصر، أغضيت بصري، أغضيت بصري، أيضا لا يوجد فيه تعميم نهائيا. إذن الغرض من الحذف هنا هو الاختصار فقط، هو الاختصار فقط، وكفى به غرضا بلاغيا، لأن الاختصار وجه من أوجه البلاغة، خير الكلام ما قل ودل، والعرب تميل دائما إلى الإيجاز والاختصار، لأن الاختصار أو الإيجاز امتلاء في الفكر. ومنه قوله تعالى: أرني أنظر إلي، أرني يعني أرني ذاتك، يعني إذن الحذف هنا الاختصاري فقط، لا يوجد تعميم ولا يوجد بيان بعد إبهام ولا أي شيء من هذا. وقوله تعالى: هذا الذي بعث الله رسوله، يعني هذا الذي بعثه، أذن حذف مفعول بعث أيضا اختصارا. ونعم، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن أين مفعول تعلمون؟ لاحظوا: فلا تجعلوا لله أندادا، بسورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أندادا مفعول تجعلوا، وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ حذف المفعول به اختصارا، يشرح الآن، يعلق الشيخ على الآية الكريمة، يقول: أي أنه لا يماثل، يعني الله سبحانه وتعالى لا يماثل بتلك الأنداد والشركاء الذين يعبدهم أولئك المشركون والعياذ بالله. فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا يماثل أبدا. فهذا هو المعنى المفعول به، فالحذف هنا للإيجاز، أو ما بينه وبينها من تفاوت، وأنتم تعلمون ما بين الله سبحانه وتعالى وبين تلك الأصنام والأداد من تفاوت كبير، أو أن تلك الأنداد، وأنتم تعلمون أن تلك الأنداد لا تفعل كفعله، لا تخلق ولا ترزق ولا تقدر على شيء أصلا. إذا لاحظوا أعطانا المفعول به بعدة معان، لكن كلها لا تفيد التعميم ولا تفيد البيان بعد الإبهام، إما تفيد الاختصار. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا يماثل أبدا، أو وأنتم تعلمون أن ما بين الله سبحانه وتعالى وبين أولئك الأنداد بين تفاوت كبير جدا، أو وأنتم تعلمون أن الله سبحانه أن الفعل الذي يفعله الله والله سبحانه الله سبحانه وتعالى لا يفعله أولئك الأنداد وتلك الأصنام وما إلى ذلك. إذا لاحظوا أعطانا عدة أضواء يمكن أن تفهم من خلال الآية الكريمة، أو يمكن يفهم المفعول به المقصود بتعلمون. طيب ممكن يكون وأنتم تعلمون يعني بمعنى أنتم تتصفون بالعلم، وبذلك يكون حذف المفعول به من باب الاقتصار وليس الاختصار، يعني بمعنى أن المفعول به غير مراد، لكن الآية الكريمة هنا مراد. وأنتم تعلمون أن الله لا يماثل، وأن أولئك الشركاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى تفاوت وبون شاسع، لا موازنة ولا مقارنة أصلا ولا موازنة نهائيا. وأنتم تعلمون بأن هذه الأصنام لا تفعل شيئا نهائيا، لا تضر ولا تنفع ولا تقدم خيرا ولا تقدم شرا، كقوله تعالى قل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، يعني لا يوجد أحد من شركائكم من هؤلاء الأصنام الذين تشركون بهم أن يفعل شيئا أو أن ينفع أو أن يضر. نعم أكمل تفضل. ويحتمل أن يكون المقصود نفس الفعل من غير تعميم، أي وأنتم من أهل العلم والمعرفة، ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله أندادا غاية الجهل. أحسنت، هذا المعنى الآخر ذكرت أنا قبل قليل، أنه أنتم وأنتم تعلمون أن حذف المفعول به هنا حذف اقتصار، بمعنى أنكم تتصفون بالعلم، فأصبح الفعل المتعدي كالفعل اللازم هنا، كالفعل اللازم، فأنتم تتصفون بالعلم عنكم عقول وقادرون على المعرفة وقادرون على العلم، فإذا كان عبدتم تلك الأصنام فأنتم في غاية الجهل، فأنتم في غاية الجهل. إذا موجه الآية الآن بتوجيهين، توجيه الأول بأن المفعول به هنا محذوف حذف اختصارا، أي أن المفعول به مراد، وقدر المفعول به إما أن يكون بمعنى أنه لا يماثل، أو ما بينه ما بين الله وبين تلك الأصنام ما بينهم من تفاوت، أو أنه لا تفعل كفعل. التوجيه الثاني بأن هنا الحذف المفعول به هو حذف اقتصار، بمعنى أن تعلمون الفعل المتعدي أصبح كالفعل اللازم، أي أنتم تتصفون بالعلم، عندكم عقول، عندكم قدرة على الفهم، عندكم قدرة على المعرفة، عندكم قدرة على الفهم، فإذا عبدتم تلك الأصنام فأنتم في غاية الجهل وأنتم على علم وعقل وفكر وما إلى ذلك. نعم، بهذا نقف عند يعني أن حذف المفعول به يحقق غايات بلاغية سامية، بل إنه يثير الفكرة ويؤنس السامعة ويقدم المفعول به بطريقة تحرك الذهن وتعمل العقل وتعمل العقل. ونكتفي اليوم بهذا القدر من المدرسة على أن نستأنفها إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل بتيسير رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.